إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن ما حصل وما يحصل حقه أولا أن تراه من فعل الله عز وجل، وإن قدر الله عز وجل فيما قدر أن يجري على أيدي بعض البشر إلا أنه بتسليطه سبحانه وتعالى بتسليطه لهم على عموم المسلمين. وإلا فقل لي، هل يكون في الكون شيء لا يريده الله عز وجل؟ أو يكون فيه شيء خارج عن قدره سبحانه وتعالى؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، وما حصل وما يحصل داخل في هذا العموم، في عموم كل شيء. فإن ما حصل وما يحصل وما سيحصل هي أشياء، وقد عرفت أن كل شيء قد خلقه الله عز وجل بقدر. فشأن أهل الإيمان أن يروا كل شيء يجري في هذا الكون إنما هو بتقديره سبحانه وتعالى، ليس خارجا عن إرادته سبحانه وتعالى. فإن تسلط على فئة من المسلمين فئة من الكافرين المجرمين، فبتسليطه سبحانه وتعالى إياهم على هذه الفئة المستضعفة. وقد أتى الله عز وجل في هذه المسألة بعينها بكلام صريح في كتابه سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فالتسليط يكون من الله عز وجل، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وإذا لم يرد الله عز وجل شيئا من ذلك أبدا والله لن يكون. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، آيتان في كتاب الله عز وجل. فإذ فعلوه فهو إذن إرادة الله عز وجل الكونية، وقدره الجميل سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى إذ قدر ما قدر قدره بحكمته، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فبقي على أهل الإيمان إذن أن يتفكروا في جميل حكمته سبحانه وتعالى، والتي بها قدر ما كان وقدر ما هو كائن وقدر ما سيكون. فرجع أهل الإيمان إذن لينظروا فيما بين أيديهم من آيات الله المتلوة، عساهم يقفون على نوع خلل فيهم أدى إلى تلك الآيات المرئية المشاهدة من تسليط الكافرين على فئة مستضعفة من أهل الإيمان، بل ومن تجبر هؤلاء الكافرين وعدم مبالاتهم بجموع المسلمين الذين بلغوا ما بلغوا من المليارات. فرجعنا لننظر في كتاب الله عز وجل وفيما أجراه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فوجدنا تلك الحالة التي نحن فيها وعليها. قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح لا يحتاج مزيد بيان، فقال فيما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. أليست تلك هي الحال التي نحياها الآن؟ بل أنتم يومئذ كثير، مليارات، ولكن غثاء كغثاء السيل. لا نفع في تلك الجموع، وإن كان ثم نفع فهو نفع ضعيف قليل ضئيل. غثاء كغثاء السيل، قل لي ما هو النفع من ذلك الغثاء الذي يكون على وجه السيل؟ لا نفع فيه، ولكن غثاء كغثاء السيل. إذن ما السبب؟ إن لم يكن السبب هو القلة أو من قلة نحن يومئذ، قال: لا. فلما تداعى الأمم إلى أمة الإسلام يلتقطون منها ما شاءوا وما أحبوا آمنين غير مروعين؟ والمثل عجيب: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني هلما يا فلان، تعال خذ هذه القطعة، خذ مني، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ترى هذا الآكل من تلك القصعة إذا مد يده ليأخذ لقمة من هذه القصعة، أيخشى على أصابعه من تلك اللقمة أن تفعل به شيئا؟ تراه يخشى على أصابعه من اللقمة التي تجاور هذه اللقمة التي هو يأخذها؟ بل هو في أمان، إذا مد يده إلى تلك القصعة هو في أمان أن يناله أي مكروه، فهو يجلس في أمان ويمد يده في أمان ليلتقط ما شاء وما يحلو له من تلك القصعة في أمان، بل ويدعو غيره كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. هذا هو الحال، وهذا هو الوصف النبوي. إذن أين الداء؟ أين المشكلة؟ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. فلماذا صرنا على هذا الوصف المقيت؟ صرنا كغثاء السيل. قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم لكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن هذا هو الداء، الداء الذي أتينا من قبله هو حب الدنيا وكراهية الموت. فكأنك تسأل الآن: ولماذا وصلنا إلى هذه الحال؟ ولماذا أحببنا الدنيا وكرهنا الموت؟ هذا ما بيّنه بعض السلف إذ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. وإن الإنسان لا يحب أن ينتقل من العمار إلى الخراب. إذن المشكلة في أننا قد عمرنا تلك الدنيا ونسينا الآخرة، حتى إذا نودي بأحدنا هلم إلى الموت، هلم إلى الجهاد، هلم إلى القتال، جبنا وضعف قلبه وخار عزمه، ذلك أنه عمر الدنيا وخرب الآخرة. والإنسان منا لا يحب الانتقال من العمار إلى الخراب. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلما سرنا إلى تلك الحال أمننا القوم ومدوا أيديهم إلى تلك القصعة ليأخذوا منها ما شاءوا، حتى إذا رأوا أنهم قد انتهوا من هذه اللقمة انتقلوا إلى تلك، وغدا إلى أخرى، وبعد غد إلى أخرى، وهلم جرا. فلا خلاص للأمة مما هي فيه إلا بأن يعتدل هذا الميزان مرة أخرى، وإلا أن ينصلح هذا الخلل في القلوب، حتى إذا أحبت الأمة الموت على الحياة انقلبت الموازين. أليس هذا هو الوصف الذي ذكره أحدهم فقال: جئتكم بقوم يحرصون على الموت حرصكم على الحياة؟ هذا كان وصف المؤمنين الأول: جئتكم بقوم يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. فلذلك كانوا يقدمون ولا يهابون شيئا ولا يهابون أحدا، وكيف يهابون من يرون الموت في السيف الذي بين يديه، أو في القوس الذي يحمله، أو في الرمح الذي يرمي به، وهم يريدون الموت أصلا، يريدونه. حتى إذا طعن أحدهم صرخ بها: فزت ورب الكعبة. فهذه مقالة من لا يلتفت إلى ما خلف وراءه من الدنيا: فزت ورب الكعبة. هذا رجل ناظر بعين بصيرته إلى ما هو مقبل عليه من الفوز والنعيم المقيم، لذلك هو لا يحزن على ما خلف ولا ما فات. فإذا طعن صرخ بها: فزت ورب الكعبة، جئتكم بأناس يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. فأول العلاج عباد الله أن نخرج هذه الدنيا من قلوبنا، لأننا إذا عمرناها فعمرت في القلوب. دعكم من عمار الدنيا خارجا، العمار الظاهر، قد تعمر الدنيا ظاهرا لكنها في قلوب أهل الإيمان وأهل التوحيد خربة. وهذا هو المراد، وهذا هو الملح في هذا الوقت، أن الدنيا مهما تزخرفت ومهما تزينت، بل ومهما كتب الله لك منها، لأن هذا ليس دعوة إلى رفض الدنيا بالكلية، ورزقك يتبعك كما يتبعك أجلك. يعني ربما فررت أنت من الرزق لكنه رزقك يتبعك، وسبحان من قسم الأرزاق. فليس هذا دعوة إلى رفض الدنيا، وإنما هي دعوة إلى إخراج هذه الدنيا من القلوب، حتى إذا ملكتها الأيدي كانت في الأيدي، لم تتعلق بها القلوب. فإذا كانت كذلك مع أول نداء يدعوك إلى ترك هذه الدنيا والإقبال على الآخرة، نفضت يديك وطرت إلى هذا النداء، ذلك أن هذه الدنيا وإن حست منها ما حست وإن ملكت منها ما ملكت هي في يدك ليست في قلبك، فتركها سهل. وهذا هو المعنى الذي نريده، أن تخرب الدنيا خرابا معنويا لا حسيا، أن تخرب خرابا معنويا يعني تكون في قلبك كالخربة، أعزكم الله كالمزبلة. وهذا لفظ جاء على لسان أحد السلف لما قال لأصحابه يوما انطلقوا بنا لأريكم الدنيا، فأخذ أصحابه إلى المزبلة وقال انظروا إلى سمنهم ودجاجهم وعسلهم، هذه هي الدنيا. فإن كانت الدنيا في قلوبنا على تلك المرتبة فقولوا لي بربكم أي شيء نخاف؟ إن قيل حي على الجهاد فأي شيء نخاف؟ لا شيء، لأن هذا النداء يعني لك أن تقبل على ربك وأن تنتقل من هذه الدنيا التي هي عندك خربة إلى الآخرة التي عمرتها بالتقوى وعمرتها بأعمالك الصالحة، فقدمت لحياتك غدا. فقويت القلوب وانطلقت تلك الأبدان لتنافح عن كلمة الله لا إله إلا الله لتكون هي الكلمة العليا. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قلوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عرفت إذن أن كل ما جرى وما يجري وما سيجري هو من فعله سبحانه وتعالى، وإن أجراه على أيدي الناس. فالتفت قلبك عن رؤية المخلوقين وعن رؤية كيد الكائدين ومكر الماكرين، ورأيتهم على حقيقتهم مربوبين مقهورين، ورأيت ما وصل إليك أو وصل إلى بعض إخوانك رأيته فعله سبحانه وتعالى لا فعل غيره. فرجعت إلى نفسك تبحث عن موطن الخلل فيك لينالك ما نالك، فعرفت أن أول الخلل في مكانة الدنيا في قلبك والآخرة، وثاني الخلل ما ذكره صلى الله عليه وسلم وطالما ذكرناه لكم هنا في الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، فكان من هذه الخمسة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فوقفت على موطن ثان من مواطن الخلل، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. أليست النتيجة المذكورة في هذا الحديث هي النتيجة الواقعة؟ بلى هي. فما المقدمة؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، هذا هو السبب، نقض العهد. وعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الأوامر والنواهي، يعني ما لم يتركوا الأمر فلم يمتثلوه، وما لم يقتحموا النهي فيرتكبوه، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ودعك من غيرك، يعني كل منا يتفكر في حال نفسه، إلى أي مدى أنا وأنت يشملنا هذا الوصف النبوي، وما لم ينقض عهد الله وعهد رسوله. أو أنا أسألك السؤال بشكل آخر، في يومك وليلتك كم مرة تنقض فيها عهدا مع الله عز وجل؟ وقد عرفت أن نقض العهد يعني أن تخالف الأمر أو أن تقتحم النهي، فقل لي بربك السامع والمتكلم، كم مرة في اليوم، لا أقول في الشهر أو في السنة، في اليوم كم مرة تنقض فيها العهد مع الله عز وجل؟ يعني كم مرة في يومك وليلتك تعرف أن أمر الله عز وجل في المسألة الفلانية كذا فتخالف، أو أن نهي الله عز وجل في المسألة الفلانية كذا فتقتحم، ثم نتعجب ونتساءل لماذا قد تسلط الكافرون على المسلمين، ولماذا يترك الله عز وجل أهل الإسلام، ولماذا ولماذا؟ لأن الله عز وجل وسنن الله عز وجل لا تحابي أحدا، وأن ذلك من تربية الله عز وجل لعباده المسلمين لعباده المؤمنين. وقد أسهبنا في قصة أحد في هذا المسجد، لكن حسبنا أن نشير إلى معنى واحد في غزوة أحد، وهو أن الجيش الذي قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنوده الصحابة، يعني قل من شئت، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعد من شئت من تلك الأسماء التي واحد منها يكفي في الجيش، ينصر جيش بواحد من هؤلاء، جيش هذا قائده وهؤلاء جنوده، يهزم؟ نعم هزم الجيش. طيب هزم الجيش لاقتحام عموم المسلمين مناهي الله عز وجل؟ أبدا، هي فئة قليلة. طيب تلك الفئة خالفت عدة أوامر؟ أبدا، خالفت أمرا واحدا. أليس هذا ما وقع في غزوة أحد؟ حتى إذا خالفت فئة من الرماة أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، عوقب المسلمون بأن دالت الدولة عليهم، وانهزم الجيش وخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتل. وهذا كله بمخالفة واحدة من فئة قليلة. وارجع إلى السؤال مرة أخرى، أنا وأنت السامع والمتكلم، بل عموم الأمة، ما هو حجم المخالفات التي نقع فيها في اليوم والليلة، بل في الساعة الواحدة؟ وما لم ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فرأيت ما حدث وما يحدث، رأيته منبها لك على هذا الموضع من الخلل فيك وفي، وأنه إلحاح علينا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وألا ننقض عهده سبحانه وتعالى، وألا ننقض عهد نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا ننتظر إلا مزيدا من الخذلان، ومزيدا من التسلط، ومزيدا من أخذ بعض ما في أيدينا. وكما قالوا، إذا كانت نفس التجربة عاد، فمن الغباء أن تنتظر نتائج مغايرة، يعني هي التجربة، نعيدها مرة بعد الأخرى. فلا عهدا نحافظ عليه، ولا أمرا نمتثل، ولا نهيا نجتنب، ولا دنيا نخرجها من قلوبنا، ولا آخرة نعمل من أجلها، ثم ننتظر أن تتغير النتائج بأي شيء. فكان هذا إلحاح القدر علينا أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على تلك العهود بأن نمتثل الأوامر، وأن نجتنب النواهي، وبأن نرفض الدنيا، وأن نخرج الدنيا من قلوبنا كما قلت لكم، ولو حيزت لنا، وإلا فمن الصالحين من حيزت له الدنيا ولا شيء في ذلك، لكنها لم تكن في قلبه. فإذا بلغنا ذلك، بلغت الأمة ذلك في مجموعها، غير الله عز وجل الحال. إذا بلغنا ذلك، نكون بذلك قد نصرنا الله عز وجل، ونصرنا أمره ونهيه سبحانه وتعالى، فلننتظر نصره لنا سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، ولا ينصرن الله من ينصره، فلا نصر إلا لمن ينصره سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فعود حميد إلى تلك المعاني، ولنخرج هذه الدنيا من قلوبنا، ولنرفضها، ولتكون في قلوبنا كالخربة، ولنرجع إلى عهد الله عز وجل، إلى عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فعلنا ذلك فثم النصر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بيهم سالمين. اللهم أبدل لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيلك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود الملاعين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.